سبحان الله عما يشركون وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا قل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى وَلَكُمْ